حاضرة الدمعة يا عيني مأسور الحسرة يا قلبي حاضرة الدمعة يا عيني مأسور الحسرة يا قلبي حيرني أمركما إني لا أعرف ما خطبي ما خطبي أتألم أحيانا لكن أتسأل ماذا يؤلمني أتألم أحيانا لكن أتسأل ماذا يؤلمني أبكي تتعذب نفسي ولهيب الحسرة يحرقني وأظل حزينا لكني لا أعرف أسباب جراحي وأظل حزينا لكني لا أعرف أسباب جراحي قد مل النجم مرافقتي وتأوه مني مصباحي وتأوه مني مصباحي حاضرة الدمعة يا عيني مأسور الحسرة يا قلبي حاضرة الدمعة يا عيني مأسور الحسرة يا قلبي حيرني أمركما إني لا أعرف ما خطبي ما خطبي يا دنيا ماذا يجعلني أتألم في داخل نفسي أتراك قسوتي على قلبي أتراك مشيت على حسي يا دنيا ماذا يجعلني أتألم في داخل نفسي أتراك قسوتي على قلبي أتراك مشيت على حسي فأجابت وعليها ثوب منسوج بخيوط الفتن عش عمرك في أحسن حال وتمتع فالعمر قصير عش عمرك في أحسن حال وتمتع فالعمر قصير لا تمنع نفسك من شيء يأتيك هناء وسرور يأتيك هناء وسرور حاضرة الدمعة يا عيني مأسور الحسرة يا قلبي حاضرة الدمعة يا عيني مأسور الحسرة يا قلبي حيرني أمركما إني لا أعرف ما خطبي ما خطبي وانساق فؤادي فانتفضت في نفسي روح الإيمان وانساق فؤادي فانتفضت في نفسي روح الإيمان قائلة كذبت كالدنيا كم خدعت قبلك ذا شأني وتيقظ حسي مبتهجا وتكلل بالفرحة قلبي وغدوت أردد في صدق يا ربي عفوا يا ربي وتيقظ حسي مبتهجا وتكلل بالفرحة قلبي وغدوت أردد في صدق يا ربي عفوا يا ربي. قلبي وتيقظ حسي مبتهجا وتكلل بالفرحة قلبي وغدوت أردد في صدق يا ربي عفوا يا ربي يا ربي عفوا يا ربي.